مستمعينا، بهالشهر اللي عم نعيش أيامه شهر آب، عم نصحى بشكل شبه يومي على أخبار الحوادث اللي أغلبها مرورية وغيرها، واللي عم بتكون نتيجتها حدوث الوفاة إضافة لإصابات بالغة. الأمر اللي عم يترك أثر سلبي بالنفوس وبدوره الشحن المستمر بالطاقات السلبية، واللي مثل ما منعرف أنه قد يكون تأثيره سلبي على مجمل حياتنا. ومع بداية هالشهر لاحظنا بدء الحديث فلكيا بأنه هيدا شهر الدماء والحوادث. خلونا نتعرف ونعرف أكثر، هل يا ترى الفلك هو السبب أم أفكارنا اللي نحن الوحيدين قادرين على السيطرة عليها؟ وهل القدر دور بما يحدث؟ والأجوبة أكيد مع الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. أستاذ عيسى، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة. يعني اليوم كسبناك على الهاتف، نتمنى أكيد نكسبك بالاستديو. أستاذ عيسى، يعني من بداية الشهر أخبار شبه يومية عن الحوادث والوفيات بالتزامن مع الأخبار الفلكية اللي أغلبية الناس بيتأثروا فيها، وكتير من الناس عم بتقول قدر الله وما شاء فعل. أكيد ما عنا اعتراض على القدر، إنما ياريت توضح لنا هل من الممكن أفكارنا تكون السبب؟ بالبداية أول شيء بدي أشكرك لإضافتك لهذا الموضوع المهم، وخاصة بهذه المرحلة من المرحلة المهمة جدا اللي عم تمر فيها سوريا، اللي عم يتواكب دائما مع انتصارات جديدة لجيشنا العربي السوري وتحقيق النصر على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية ورفع علم سوريا عاليا. في هذه المرحلة يجب أن تتكلل أفكارنا بشكل عام بالتفاؤل، التفاؤل المبني على العمل وليس الأقوال إنما الأفعال. نعم. بكل بساطة يعني أأسف أن أقول، يمكن خيب ظن كثير من الكثيرين اللي بدين يسمعوني اليوم، أنه نحن في عام 2017 ولا نزال نعتقد على أن الأبراج يمكن أن يكون لها هذه التأثيرات على الحروب، أو تأثيرات على كما ذكرت في المقدمة أنه شهر الدم، أو إلى ما هنالك من أفكار. بالحقيقة الواقع ليس هناك من أي تأثير للأبراج على مسير حياتنا اليومية أو ما يسمى القدر. بالبداية بحب ذكر في فرق شاسع ما بين تأثيرات الأبراج وما بين تأثيرات الكواكب أو النجوم القريبة من الأرض كالشمس والقمر وبعض الكواكب الأخرى. بكل بساطة ممكن نضوي على موضوع الكرة السماوية، لأنها مقسمة إلى أفلاك، وهذه الأفلاك تشكل نجيمات أو تشكيلات نجمية. هالتشكيلات النجمية بعيدة عن بعضها البعض ما يقدر بآلاف بل مئات الآلاف من السنوات الضوئية. بتظهر للمشاهد الأرضي على شكل صورة محددة، لذلك عبر التاريخ تم إطلاق تسميات على هذه التجميعات النجمية على ما تظهر لعين الراصد، فبعض منها حمل اسم حيوانات مختلفة مثل الذب والكلب والعقرب. صحيح. أو الحوت أو الأسد، والبعض منها حمل أسماء أبطال أساطير عرف الإنسان مثل مجموعة الجبار والمرأة أو الراعي إلى ما هنالك، والبعض الآخر بيحمل أسماء أدوات إلى علاقة بحياة الإنسان مثل القوس والميزان والكرسي إلى ما هنالك. ولكن بشكل عام، وبعض منها حملت أسماء حيوانات كما قلنا، فم الحوت وقلب العقرب إلى ما هنالك. هذه التشكيلات كما ذكرت ليس لها اصطفاف حقيقي في الفراغ، وليست قريبة من بعضها البعض ولا بأي شكل من أشكال، بل إن بعض تلك النجوم والكويكبات قد اختفت منذ آلاف السنين، وما يصل إلينا الآن هو ضوءها فقط. بحب ذكر فقط أنه الجمعية العالمية للعناية بالفلك في عام 1928 أكدت على أنه المجموعات الفلكية التي يمكن أن ترصد في قبة السماء تعدادها تقريبا 88 مجموعة لتغطي أجزاء السماء الظاهرية، ولكن بشكل عام نستطيع أن نشاهد منها ما يعرف بالأبراج الاثني عشر. وأيضا الدراسات الحديثة فلكيا أكدت على بروز البرج الثالث عشر، وبالتالي بتختلف معنا مباشرة حسب التقسيمات هذه الأبراج من 12 ل 13 وحسب المجموعة الأساسية اللي هي 88. بالنتيجة اللي بدي حب ذكر عليه على أنه هذه التراتيب البعيدة جدا ليس لها أي تأثيرات على حياة الإنسان أو قدر الإنسان، وهي أعجز بحب ذكر، وهي أعجز بكثير من أن تصنع قدرا للإنسان أو للطبيعة بشكل عام. ولكن هناك تأثيرات حقيقية، نعم هذه التأثيرات الحقيقية مرتبطة مباشرة بمجموعة من الكواكب كالشمس والقمر والكواكب الأخرى القريبة من جسم الإنسان، وهذا التأثير ناتج عن التأثير الفيزيائي وما يسمى بقانون التجاذب، وهو قانون نيوتن. يعني بشكل عام برجع أذكر أن الأبراج ليس لها أي علاقة بالإنسان، أما التأثيرات فهي تأثيرات للشمس وتأثيرات أيضا للقمر والكواكب الأخرى. إضافة لذلك بحب أذكر على أنه مجموعة الأبراج اللي عم نحكي عنها بتتبدل ترتيباتها كل 2000 عام، يعني كل 2000 سنة تقريبا بيتغير شكل الفلك، وهذا بكل بساطة يغير دوران الفلك ويشكل دورة إضافية. هذه الدورة الإضافية مقدارها 25800 سنة. لذلك كمان أيضا ما يتحدث عنه الفلكيون أو من يبحث بالأبراج اليوم يتحدث عن صورة فلكية يتم تغيرها وتبدلها كل 2000 عام. إذا هن عم يحكوا عن كتب يعني أكل الزمان عليها وشرب. بتمنى أنه نكون كتير كتير أوعى وأكبر من أنه نسلم أقدارنا إلى الكواكب والأبراج. إنما ما أضأت إليه، نعم هناك حقيقة فعلية، وهذه الحقيقة الفعلية مرتبطة بطبيعة الحوادث. كما ذكرت هناك حوادث على أرض الواقع، نعم. إذن كيف يمكن أن أنسب هذه الحوادث المتراكمة والمتزايدة إلى هذه الفترة من العام بشكل خاص وليس إلى أي فترة أخرى؟ تماما. بكل بساطة هون لابد أن أتحدث عن تأثيرات الشمس بداية. اليوم معروف أنه بالشمس في دورة، هذه الدورة اسمها الدورة الشمسية، بتتبدل وبتنعاد كل 11 عام. هذه الدورات بينتج عنا ما يسمى بالبقعة الشمسية، وهذه البقعة الشمسية عمليا معروف علميا تأثيرها على مستوى الاتصالات بشكل عام على الأرض وعلى جميع الأجهزة الإلكترونية، وتعطل كثير من محطات الاتصالات والأقمار الصناعية، وهذا معروف للصغير والكبير. إنما ما يهمني من الأمر إن هذه التأثيرات للانفجارات الشمسية تؤثر كما تؤثر على الأجهزة الإلكترونية، تؤثر نعم على الإنسان، تؤثر نعم على الإنسان، بتأثر خاصة على الجهاز العصبي للإنسان. نعم. وبالتالي إن هذه القوى كما ذكرتي بالبداية هي قوى تتأثر بفعل الجاذبية. نعم. ولكن الانفجارات الشمسية تعمل على تغيير وتأثير علاقة الإنسان بردات الفعل. إذن وقت اللي أنا الانفجارات الشمسية بتأثر على الجملة العصبية، لذلك تؤثر على الرؤية وتؤثر على التركيز وتؤثر على الرد الفعل العصبي. يعني هون بحب ذكر كثير من الإخوة المواطنين وقت اللي بيكونوا عم ياخذوا دواء معين، فدائما إلى جانب هذا الدواء بنكتب تحذير أنه عدم تناول الكحول أو أي مواد أخرى، تماما، لأنها بتأخر ردة الفعل. لأنه سائق الحافلة بكل بساطة يجب أن يدرك أن ردة الفعل يجب أن تكون بأقل من أجزاء الثانية. في حال تردد ولم يكن هذا الانفعال مباشرة فهو غير قادر على تفادي الحادث. وأيضا عندما تكون هناك رؤية مشوشة، لذلك إن ذلك يؤثر مباشرة من خلال الانفجارات الشمسية. إذن الانفجارات الشمسية تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية والتركيز العصبي للإنسان. لذلك ممكن نقول إنه هذه الحوادث قد ترتبط بشكل ما بالانفجارات الشمسية. نعم. إضافة لذلك هناك تأثيرات حقيقية للقمر على الإنسان. لذلك يمكن نقول للعلماء كثير بنقول نحن بنركز على أنه الإنسان كائن قمري. نعم. يعني معنى ذلك بكل بساطة ممكن للإنسان أنه يتأثر. نحن بنعرف أنه تأثر الإنسان بعمليات المد والجزر، وبالتالي كل خلية من خلايا جسم الإنسان تتأثر بعملية المد والجزر. نعم. لذلك بتشير بشكل عام الإحصائيات بوجود زيادة في عدد المواليد مع زيادة القمر، وأيضا تنخفض هذه النسبة مع انقضاء أو ما يسمى بالطور الثاني لحركة القمر. نعم. إضافة لذلك ممكن نركز على موضوع جميل جدا جدا، وهو أنه أهل الساحل بيكونوا أيضا أكثر تأثرا من المناطق الداخلية، لأنه بيتأثروا بعملية المد ما يسمى بالمد العالي أكثر من المناطق الداخلية، وهذا ما يؤثر بدوره على التحكم في انقباضات الرحم عند المرأة الحامل. لذلك عملية حركة المد والجزر كما تؤثر بالبحار تؤثر على هذا الكائن الحي ألا وهو المرأة، وبالتالي رحمها، ومن ثم يزيد الانقباضات وبالتالي يسرع عملية الولادة. نعم. إضافة لذلك معروف لدى الأطباء بيقولوا العلماء أنه 82% من نوبات النزف الدموي الحاد تتم بين الربع الأول والأخير للقمر، وارتفاع هذه النسبة إلى أوجع عند اكتمال القمر في منتصف هذه الفترة. لذلك يتجنب بعض الأطباء إجراء العمليات الجراحية في الليالي المقمرة، وإنما يؤجلها لأيام أخرى. أتمنى أن هذا الإجراء يتخذ بمشافينا يعني. نعم أستاذ عيسى، شكرا كثير للإضاءة، والحديث يستحق الإسهاب فيه أكثر، ولكن لضيق الوقت بدقيقة، يعني اليوم بمركزكم مركز الرائد للطاقة الحيوية فترة مليئة بالدورات التدريبية، وقريبا جدا دورة تحت عنوان العقل الباطن، السحر بين يديك. ولو نعم بدقيقة، قديش مهم يعني نفهم الحالة الإيجابية ونفهم القدرات الكامنة اللي بيمتلكها كل إنسان من خلال عقله اللاواعي. والله أنا بتشكر كتير كتير لهالإضاءة، وحقيقة اليوم بس بحب ذكر وبشكل سريع جدا جدا إن علوم العصر، أن العلوم العصرية ترتبط ارتباط مباشرة بموضوع علوم البرمجة اللغوية العصبية، وخاصة تقنيات العقل الباطن. نعم. بكل بساطة ممكن أن أقول وبسرعة كبيرة جدا جدا، إذا رغبت أن تغير حياتك غير ذكرياتك، وبنعرف نحن أن العقل الباطن هو مكمن الذكريات الإيجابية والسلبية، لذلك إذا استطعنا من خلال برمجة العقل الباطن أن نتحكم بتلك الذكريات ونبدلها من ما هو سلبي إلى ما هو إيجابي، فإننا فعلا نحصل على هذا السحر وتتغير حياتنا بطريقة إيجابية. ليعلم الجميع أننا نحن المسؤولين عن صنع أقدارنا. نعم. القدر هو ما نشاؤه نحن، لذلك الله سبحانه وتعالى أرسل لنا ذلك العقل الكلي، وهذا العقل الكلي هو الذي يوجهنا حتى نختار الطريق الأسلم من أجل صناعة المستقبل. إذن لذلك من خلال اختيار تقنيات العقل الباطن أستطيع أن أتخلص من ذكريات وتجارب الماضي السلبية وبناء عادات وسلوك جديد، وهذا السلوك الجديد هو الذي يصنع المستقبل. لذلك لنتذكر جميعا إن الماضي مضى دون رجعة، وإن المستقبل مجهول لا يعلمه إلا الله، وإن الآن ممكن هو الذي يستطيع أن يرسم ذلك المستقبل. وهذه القوانين تسمى القوانين الهرموسية، كما في السماء كذلك على الأرض. لذلك إن أردنا أن نصنع هذا المستقبل فالسماء هو عقلنا والأرض هي جسدنا، فلنبدأ من الآن. إذا منقول أستاذ عيسى لكل شخص يبدأ من الآن، من هذه اللحظة، وما نخلي الأفكار تتحكم بحياتنا، لازم نحن نتحكم فيها ونرسم طريق حياتنا. كان مسك تماماً. الختام معك أستاذ عيسى المحمد، شكرا لك، ماستر بعلوم شكراً الطاقة ومدرب معتمد. شكرا لك وللأخوة المستمعين كافة. شكرا كثير أستاذ عيسى. مستمعينا، ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر لفريق العمل اللي رافقناه لليوم، صوت ميس سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.